أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله. يتحدث المؤلف رحمه الله عن زيارة القبور، الزيارة الشرعية وحدود ما جاء في ذلك في الشريعة. قال رحمه الله: قال بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام على أهل الديار، وفي لفظ: السلام عليكم أهل الديار، من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في آخر الحلقة الماضية تحدث الشيخ رحمه الله عن زيارة القبور، الزيارة غير الشرعية، وهي التي يسافر من أجلها أو التي يطلب الزائر من الميت تفريج كرباته أو قضاء حاجاته ويستغيث به، فهذه زيارة شركية ممنوعة، لأنها هي التي كان عليها أهل الجاهلية وما زال عليها عباد القبور إلى الآن على ما كانت في الجاهلية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. فزيارة القبور على نوعين: زيارة كما سبق شركية أو بدعية، هذه ممنوعة ولا تزال ممنوعة إلى أن تقوم الساعة. والنوع الثاني الزيارة الشرعية، وهي التي يقصد بها نفع الميت من السلام عليه والدعاء له، وانتفاع الحي بالأجر والاعتبار بالأموات. وهذه بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول فيها الزائر، حتى لا يبقى الناس على ما كان في الجاهلية من الاستغاثة بالأموات أو الدعاء عند قبورهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أنه إذا زار القبور يريد أن يسلم عليهم عموما فإنه يقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم. وإذا كان يريد أن يزور قبرا معينا كقبر والد أحد والديه أو قبر والديه أو أحد قبور أهل الفضل، فإنه يزورها بالخصوص ويسلم على الميت باسمه ويدعو له ثم ينصرف. هذه هي الزيارة المشروعة، وتكون أيضا للرجال دون النساء، النساء باقيات على المنع كما يأتي. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وروي أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نعم، وهذا من الألفاظ الشرعية التي تقال لمن زاروا المقابر: السلام عليكم، أول شيء السلام، ثم يدعو لهم. نعم، وأيضا يعتبر بحالهم ويقول: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. لكن إن شاء الله هل هي لاستثناء أو للتعليق أو ما المراد بها؟ المراد بها أحد قولين للعلماء، أنها للتحقيق، والقول الثاني أنها